يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما الحكم في من يستدين مبلغا من المال بعملة الريال ويريد أن يسدد المبلغ بما يعادله بالجنيهات؟ لا بأس بذلك، هذا صرف، هذا صرف. إذا كان في ذمته عملة وعند التسديد أعطى الداين بدلها عملة أخرى، هذا يسمى بالصرف، لكن ما يتفرقون وبينهم شيء. نعم.